أحسن الله إليكم، تقول السائلة: السلام عليكم، ما رأي الشيخ حفظه الله في من يتوقعون هطول الأمطار هذه الأيام؟ هل فيه شيء أم تألي على الله وجزاكم الله خيرا؟ لا، توقع غير التوقع، غير الجزم. توقع ممكن، يمكن مباشرة، يعني الناس العاديين يمكن يتوقعون المطر، يقولون يا والله يتوقع، يشوفون السحاب، يشوفون تغير الجو، يقولون والله فيه حلوة مطر فيه. هذا ليس علما، ليس، لا يخبرون بواقع، يخبرون عن انه في احتمال. وبعض المراصد التي يبنون عليها يقول يتوقع هطول أمطار، يتوقع، ولكنهم لا يقولون ذلك إلا إذا ظهر لهذا بعض الأمارات، ثم هم قد يصيبون، توافق قدرا، وقد يخطئون. نعم، فليس هذا من يعني دعوة علم الغيب. نعم.